بعض الطلبة والطالبات يقومون بعد النجاح بشراء حلوى وتوزيعها في المدرسة على المعلمين أو المعلمات، هل هذا جائز أم هو من الرشوة؟ إذا كان بعد النجاح وداعا للمدرسة يدرس في غيرها فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن كان سيدرس فيها فهو داخل في إرادة التأثير على المعلمين فلا ينبغي أن يسلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.